والآن مع الشريط الثاني، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني حول تأملاتنا في سورة هود. بلغنا الله وإياكم العلم بكتابه والعمل به، وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي مبينين أن هذه السورة مكية إلا بعض آياتها، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله شيبتني هود وأخواتها، وقلنا هذا إجمال فسرته رواية أخرى هي قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقلنا إن الجامع في هذا كله أو بين ذلك كله هو أنها تتحدث عن أهوال اليوم الآخر، كما ذكرنا في تعليقاتنا أن الله جل وعلا قال فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقلنا إن هذا إطلاق، وهذا الإطلاق قيده قول الرب تبارك وتعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقلنا من قواعد العلم عند أهل الأصول أن المطلق والمقيد له أربعة أنواع. قلنا إن الحالة الأولى يتفق فيها السبب والحكم، وقلنا هذه إطلاقا يحمل فيها المطلق على المقيد، والحالة الثانية قلنا يختلف فيها الحكم ويتحد فيها السبب، وهذه مسألة خلافية. والأمر الثاني يتحد السبب ويختلف الحكم، وهذه كذلك مسألة خلافية. والرابعة منها أن يختلف في السبب ويختلف في الحكم، وهذه اتفقوا على أنها لا يحمل المطلق فيها على المقيد. هذا بعض ما ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم تكلمنا عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ونحن نحرص في كل لقاء على أن ننوع في الطرح حتى تكون الاستفادة العلمية أكبر لمن يحضر هذا اللقاء. ثم ذكر الله جل وعلا قصص أنبيائه ورسله، والقصص المذكورة عرجنا عليها أكثر من مرة في عدة مناسبات، سواء في دروس التفسير أو في غيرها، فلا حاجة لإعادتها، ولكننا اليوم سنختار التعليق على كلمات أو آيات هي في الغالب مظن إشكال عند من يقرأ القرآن، هي في الغالب مظنة إشكال عند من يقرأ القرآن في بعض الآيات، وبعض الآيات نعرج عليها على الفوائد التي فيها، لكن يهمنا الشيء الذي يثير الإشكال عند من يسمعه، فنزيل الإشكال قدر الإمكان. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث. ما المقصود بالرسل هنا؟ الملائكة، والملائكة أصلا كانت ذاهبة إلى قوم لوط للعذاب، فمرت على إبراهيم عليه السلام قبل أن تذهب إلى من؟ إلى لوط. ولوط ما قربته من إبراهيم؟ ابن أخيه، فإبراهيم عم للوط نسبا وبمثابة الوالد حقيقة، لأن الله قال له قال فآمن له لوط. فبعث الله لوطا نبيا في حياة من؟ في حياة إبراهيم، بعثه إلى قرية سدوم، وحصلت منهم الفاحشة كما سيأتي، فجاءت الملائكة بالعذاب على أهل سدوم وهم مارون في طريقهم إلى القرية لإهلاكها، مروا على إبراهيم بأي شيء؟ بالبشارة. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى هنا المقصود بها إجماعا البشارة بمن؟ بالولد إسحاق، بمولود يقال له إسحاق. قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا ظاهر، لكن العلماء يقولون هنا في التعبير العلمي، يقولون كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن، وكون سارة تولد لها في هذا السن، هذا يقال له معجزة نبي وكرامة ولي. أعيد، كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن، وكون سارة يولد لها وهي في هذا السن مع كونها عاقر منذ أن خلقت، هذا يقال له ماذا؟ معجزة نبي وكرامة ولي، ما نظيره للأنبياء والرسل؟ زكريا نظيره زكريا، فإن زكريا رزق ولدا كما رزق إبراهيم على كبر، فهي بالنسبة لزكريا معجزة وبالنسبة لزوجته كرامة، لأن المعجزة تلحق بالرسول والكرامة تلحق بمن؟ بالأولياء، والكرامة تلحق بالأولياء. جاءت الرسل لإبراهيم بالبشرى. نقف هنا وقفة يسيرة، أن كل ما في القرآن حكاه الله جل وعلا أو قصه عن إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، كل ما حكاه الله أو قصه عن خليله إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة شرعا به، وهذه لا تكون هذه الحالة إلا مع إبراهيم اتفاقا. ما الدليل على هذا؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، والمعنى إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولذلك جاءت بالنصب، فهذا من الدلائل على أن هذه الأمة مطالبة شرعا بقضية كل ما فعله إبراهيم. ولذلك لما استغفر إبراهيم لأبيه جاء النهي مستثنا ألا تفعل، ولا يكون الاستثناء إلا في الأصل الذي أن تفعل فيه، واضح؟ فمثلا عندما تأتي لشخص تسلمه بيت فتقول له إلا هذه الغرفة لا تدخلها، معنى الكلام أن كل البيت ماذا؟ مباح له، واضح؟ فلذلك الله جل وعلا قال في قضية استغفار إبراهيم لأبيه، قال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هذه ليس لكم علاقة بها لا تتبعوا فيها. إذن دل هذا على أن كل ما صنعه إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، واضح؟ هذا الفائدة الأولى في القضية. الأمر الثاني يأتي عند قول الله جل وعلا عن سارة أنها كانت تقف تخدم مع إبراهيم، قال الله جل وعلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. موضع الإشكال كلمة ضحكت، فإن كلمة ضحكت الضحك إذا أطلق يراد به انفراج الفم عن الأسنان، الضحك المعروف الذي لا يختلف عليه اثنان. موضع الإشكال أن بعض العلماء كما نقل عن مجاهد وعكرمة وبعض السلف قالوا ضحكت هنا بمعنى حاضت، وأن الحيض من دلائل أن المرأة إذا حاضت تكون عرضة لأن تحمل، فقالوا إن المقصود بضحكت هنا حاضت. وهذا وإن قال به أئمة أجلاء لكن لا يوجد في اللغة فيما نعلم شيء يدل عليه، وحكيت بعض الأبيات ذكرها بعض العلماء في مواطنها في التفسير، لكن أئمة اللغة كأبو عبيدة والفراء وغيرهما من أئمة اللغة في اللغة قديما قالوا إن لا نعرف في لغة العرب أن ضحكت تأتي بمعنى حاضت، وإن نسب هذا أحيانا للشافعي، ونحن نقول الشافعي لأن الشافعي أصلا عاش في هذيل كثيرا وأخذ عنهم اللغة، فيبقى قوله في اللغويات له مكانته العلمية لأنه رحمه الله عاش في هذيل يأخذ عنهم اللغة، لكننا نقول لا يوجد في اللغة أن تكون ضحكت بمعنى حاضت. وقلنا دائما عندما يرد قول لابد أن تأتي ببديل، وإلا يبقى الكلام عائم ليس له مفهوم، فنقول إن المعنى والله تعالى أعلم الذي اختاره كثير من المفسرين، نقول أن سارة كانت واقفة بالخدمة مع زوجها، فلما علمت بهلاك قوم لوط سرت وفرحت فضحكت فأعطاها الله جل وعلا، والأصل أن البشارة حاصلة لكن جعلت ضحكها تمهيدا لها، فلما سر بنجاة المؤمنين نجاة لوط أبشرها الله جل وعلا بإسحاق، قال الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وتكلمنا عن موضوع إسماعيل وإسحاق هذا ليس مكانه، لكن نأتي لقضية أخرى وهي قضية حمل النساء. هنا قال الله فبشرناها بإسحاق، الحمل الذي تحمله المرأة إذا حملته في أول الأمر يصبح بشارة، وفي آخر الأمر ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب هم. الحمل في أوله بشارة، فإن الرجل إذا دخل على زوجته وأخبرته أنها حامل فلا شك أنه يستبشر، الرجل أو المرأة، ففي الشهور الأولى من الحمل في أي بيت تحدث بشارة في البيت، ويتناقل أهل الدار والأقارب الفرحة أن زوجة فلان حملت، هذا أمر لا خلاف فيه بين الناس، واضح؟ ولذلك قال الله بشرناها بإسحاق، لكن الله قال حملت حملا خفيفا فمرت به، أي الحمل، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. آخر الحمل يبقى هم، لأن النفاس مظنة الموت، النفاس مظنة الموت. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة، المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة. ولهذا قلنا إن أوله بشارة وآخره هم. وعند بعض العلماء كالمالكية مثلا، أظنها رواية في المذهب، أن المرأة إذا وصلت إلى 3 أشهر الأخيرة من حملها لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لأن الإنسان إذا دخل في المرض المخوف ومرض الموت يقل سلطانه على ماذا؟ على ماله. ويبقى السلطان لمن؟ للورثة، يبقى السلطان للورثة. فلا يجوز للمرأة في آخر حملها وهي مظنة ولادة أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لأنها مظنة مرض مخوف حتى لا يتضرر الورثة من تصرفها. واضح؟ هذا من تعليق على قول الله تعالى بشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. ثم نأتي إلى قول الله جل وعلا، وهذه القضية الثانية، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. القصة معروفة ولا حاجة للإعادة، أن بإجمال نقول أن الملائكة دخلت في صورة شباب حسان جميلين جدا إلى أبعد درجة عمدا، دخلوا على لوط بهذه الطريقة، فلما رأهم يعرف قومه قال الله سيئ بهم، والحر لا يسيء بضيوفه لكن خاف عليهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي سيكون فيه من المشاق ما الله به عليم، وقد وقع. قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه يتسابقون ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني أمر تعودوا عليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذا كله مفهوم لا إشكال فيه. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. نقف عند قول الله على لسان نبيه لوط هؤلاء بناتي، هذا الإشكال الذي نحاول أن ندفعه قدر الإمكان في هذا اللقاء. قلنا لما دخل القوم لوط لأذية الشباب اللي هم الملائكة في الأصل، لوط أراد أن يدفع هؤلاء عن ضيفه، فذكر 3 أمور، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذه فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد لا تحتاج إلى شرح، الذي يحتاج إلى الشرح قول لوط هؤلاء بناتي. أهل كثير من المفسرين يقولون إنه قصد بقوله هؤلاء بناتي بنات القرية، بنات القرية، وأنه أراد بالمعنى الحرفي أنه يتشفع لهؤلاء الرجال في أن يتزوجوا بنات القرية حتى يكون ذلك دفعا لهم عن الفاحشة. وقالوا إن النبي، أي نبي، يعني يعتبر كالأب لمن؟ لأمته. هذا حجة من قال أن معنى هذا القول، معنى هذه الآية، هذا الكلام، أن هؤلاء بناتي عائدة على من؟ على بنات القرية، وأن كلمة بناتي مردها إلى أن النبي يعتبر كالأب لأمته. هذا القول. قول آخر قالوا إن هؤلاء بناتي أراد بناته الذين عنده، بناته لصلبه، وهن أطهر لكم أراد أن يزوجهم بناته. واضح المسألة؟ ونحن نقول والله أعلم كلا هذين الرأيين صعب أن يقال به، لأن القرآن نزل باللغة على ما يوافق العقل، والكلام هذا لا يوافق اللغة ولا يوافق العقل، وسنقول الرأي الراجح إن شاء الله تعالى. أما لماذا لا يوافق اللغة؟ فإن كلمة هؤلاء في اللغة تكون على الحاضر الشاهد للإشارة على الشيء الحاضر، ولا تكون على الشيء الغائب. كلمة هؤلاء لا تطلق على شخص غير موجود، تطلق على شخص حاضر، فانتفى بذلك القول أنه قصد من؟ بنات القرية. هذا الأمر الأول. وندفع كذلك بأنه لم أن النبي يعتبر كالأب للبنات المؤمنات، لكن لا يعتبر كالأب للبنات الكافرات، والقرية كلها كافرة إلا من كان في بيت لوط. الله قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بيت من؟ هو بيت لوط. فلا يوجد في القرية أصلا أحد مؤمن حتى نقول إن لوط أبا له. واضح؟ القول الثالث وهو الذي نختاره والله أعلم، وقد نسبه العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني إلى غير أحد، قال قال بي أجلاء المفسرين، ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء، أي أن هذا القول قول من نسبه الألوسي إلى أجلاء المفسرين لم يذكر أسماء، ونسبه ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء. وهذا القول يقول إنه قصد بناته عينا، وقصد أن يأذن لهم بالزواج أو بدون زواج أن يأتوا بناته. فيقول عاقل كيف يعقل أن نبي يعرض بناته لمن؟ لأهل فوحش. هذا من باب إقامة العذر وإقامة الحجة على المعاند، ومن باب علمه اليقيني أن هذا لن يكون، من باب العلم اليقيني أن هذا لا يكون. ونظيره، لأن من أعظم الشواهد أن تأتي بالنظير، أعظم القرائن على صحة قول تأتي له بمثيل. نظيره أن سليمان عليه السلام كما ثبت في الحديث الصحيح اختصمت عنده امرأتان في ابن لهما كل تدعي أنها أمه، فقال عليه السلام ائتوني بالسيف، ثم قال أنا أقطعه قطعتين وأعطي كل واحدة وصلة. فقالت أمه الحقيقية لا تفعل، أعطيه فلانا، تطلب نجاة من؟ نجاة ابنها. الشاهد من القصة أنه لا يعقل حتى لو وافقت المرأتان أن سليمان سيقطع من؟ سيقطع الطفلة، مستحيل. لكن هذا من باب العلم أنه لن يقع. نأتي للقصة، سنأتي بمثال آخر غير هذه القصة حتى تفهمها جيدا، لأن هو لا تأتي إلا بأسلوب عربي فصيح، والأسلوب العربي الفصيح يعني يصعب تمريره. فنقول لو أن رجلا له خصوم أعداء ينتظر منذ مدة أن يظفر بهم، بينه وبينهم دم، وبينك وبين هذا الرجل علاقة مودة، أنت وأبنائك ما بينك وبينهم خصومة، الخصوم هؤلاء جاءوا بيتك، فعلم هذا العدو لهم أنهم في بيتك فجاءوه، فلما دخلوا عليك البيت وأنت عندك هؤلاء الأضياف الذي يريدهم هذا الخصم ومعه مثلا سلاحه وأراد أن يقتلهم، فأخذت تذكره بالله وأنهم ضيفك وأن وكل ذلك لم يرتدع، فقلت له إذ كان ولا بد اقتلني وأبنائي بدلا منهم. من الناحية الشرعية لا يجوز أن يدعو الإنسان الناس إلى ماذا؟ إلى قتله ولا قتل أبنائه، لا يجوز. لكن هو ما قال هذا من باب يجوز أو لا يجوز، من باب أن يبين لهذا الخصم أنه أحرجه أمام من؟ أمام ضيوفه، وهو يعلم يقينا أن هذا العدو لن يقتله. لماذا لن يقتله؟ لأنه لن يستفيد شيء، لو قتل الرجل وأبناءه لن يستفيد شيئا، هو يريد خصومه. مثلها تماما، لوط يعلم يقينا أنه لو عرض بناته حتى بالزنا على هؤلاء لن يقبلوا. لماذا؟ لأنهم هم لو أرادوا الزنا، لو أرادوا الزوجات كان ما جاءوا بيت من؟ ما جاءوا بيت لوط، كلهم متزوجون يستطيعون أن يأتوا الفاحشة كما يريدون فاحشة الزنا، لكن هو يعرف أنهم لا يريدون هذا. ومما يدل على صحة هذا القول أنهم هم نفسهم أنفسهم عرفوا ذلك فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، كمن يقول أنه بأسلوب العامة اليوم العبها على غيرنا، أنت تعرف أنه لا نريد بنات ولا نريد زواج، نريد هؤلاء لأنهم ذكران. واضح؟ لكن لوط عليه السلام أراد أن يبين لضيفه للملائكة، وأنا ما أدري أنهم ملائكة، أراد أن يبين لهم أنه فعل كل ما يمكنه ليدفع عنهم الفاحشة. واضح؟ هذا القول قلنا رجحه العلامة بن سعد في قصص الأنبياء، ونسبه الألوسي إلى أجلاء من أهل العلم، لكنه لم يذكر أسماء، وهو إلى ساعتنا هذه هو الذي نختاره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا حل إشكال هؤلاء بناته ناطر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وبقية القصة تكلمنا عنها مرارا. ثم قال الله جل وعلا، ونأتي لقضية أخرى، قال الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. سنقف أولا نذكر طرفة حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ثم ندخل في القضية العلمية. الملك فيصل رحمه الله تعالى كان عندهم مستشار اسمه رشاد فرعون، كان رجلا طيبا عاقلا صالحا، لكن هذا اسمه رشاد فرعون. فالملك رحمه الله زار المدينة وأراد أن يزور الجامعة الإسلامية، وكان في الجامعة الإسلامية آنذاك يدرس العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وليس هذا خبرا ملفقا، أنا سمعته من عالم كان طالبا في الفصل آنذاك بأذني ورأيته بعيني. فجاء الملك غفر الله له ورحمه وزار الجامعة، صار يزور المحاضرات. فلما دخل على الفصل المحاضرة التي فيها الأمين الشنقيطي رحمه الله ويشرح، طبعا لما دخل الملك توقف الأمين عن الشيخ الأمين رحمه الله عن الشرح والطلاب حاضرون، وكان في الملك معروف أنه تواضع، وكان في الرجل علم، والملك يعرف أن هذا هو الأمين الشنقيطي العلامة المعروف. فأراد الملك رحمه الله أن يعرف مستشاره للشنقيطي، فقال هذا مستشارنا رشاد فرعون. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله أعوذ بالله، الله يقول وما أمر فرعون برشيد وأنت تقول رشاد فرعون؟ فعكس المسألة وقال يعني أمره بمعنى الكلام غير اسمه. فهذه مما يذكرها العلماء كطرفة أن هذا الرجل رحمه الله تعالى ربي على حفظ القرآن وعلى شرح القرآن، فيأتي عليه الأمر سجية ولا يحب أن يعبث أحد في القرآن. ويقال عنه رحمه الله أنه كان يدخل من باب معين في الحرم، فكان إذا دخل الحرم يضع يده في جيبه ويخرج ما تيسر ويضعها في يد البواب على الباب في الحرم ويدخل. ولم يكن الحرم طبعا بالأبواب الكثيرة هذه، قليلا يعني، الشاهد يدخل من هذا الباب لأنه من الجهة سكنه وعلى هذا النحو. واعتاد هذا البواب أن يأخذ من الشيخ هذا المبلغ تقريبا في كل دخل، الشيخ يدخل بعد العصر ويجي يدرس بعد العشاء. فدخل مرة وكان بجواره شخص يسأله، فالشيخ انشغل عن إعطاء المال للبواب، فالبواب غفر الله له والله إذا أراد منع شيء هيا أسبابه، قال للشيخ أدخل يدك في جيبك، الآية التي آية موسى. فامتعض الشيخ لأن أخذها على باب السخرية، وصار حتى لا يعطي هذا الرجل لعد ما عاد أصبح يدخل من ذلك الباب. فهذا حرم نفسه لأنه لم يعرف بإذن الله، طبعا كله بأمر الله، بشخصية الشيخ العلمية، وهذا يعني يرزقه رجل عاش حياته كلها للقرآن. وأنا قلت مرارا أنه كان لا يدرس إلا يعني كان يدرس التفسير رغم أنه يجيد أكثر العلوم، فقيل له ذلك فقال كل العلوم مردها إلى القرآن، وهذا أحد أسباب أننا نشرح كتاب الله. هذا حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. نأتي للقضية التي أردناها. قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. اللعنة أعاذنا الله وإياكم الطرد والإبعاد من رحمة الله. سنتكلم علميا وفقهيا وأصوليا حول كلمة اللعنة وما أمرها في الكتاب والسنة لاشتهارها بين الناس اليوم. اللعنة قلنا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويمكن أن نقول أن أحكامها ينقسم إلى ما يلي لمن أراد أن يكتب. الحالة الأولى لعن المسلم المصون، مسلم عادي، فهذا باتفاق العلماء لا يجوز لعنه، باتفاق العلماء لا يجوز لأحد أن يلعنه. الحالة الأولى ماذا؟ لعن المسلم المصون. الحالة الثانية لعن الأوصاف العامة، لعن الأوصاف العامة، وهذا جائز بالاتفاق، مثل أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا يسمى لعن ذوي الأوصاف العامة وهو جائز بالاتفاق. الحالة الثالثة لعن ذوي الأوصاف الخاصة، لعن الأوصاف مو ذوي، لعن الأوصاف الخاصة، تقول لعن الله آكلي الربا، لعن الله السراق، لعن الله من يلعن والديه، فهذا جائز جاءت به السنة. تلعن الشخص ولا الوصف؟ الوصف. هذه كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الرابعة لعن الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، فهذا جائز كلعن أبي جهل ولعن فرعون، هذا كله جائز، لعن الكافر الذي مات على الكفر. الحالة التي بعدها لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، فهذا ينظر فيه. فإن كان غالب الظن أنه مات على الكفر فيلعن وتركه أولى، وإن كان غالب الظن أن لا ندري مات على الكفر أو مات على الإيمان فإننا نتوقف في ماذا؟ في لعنه. واضح؟ ترى هذا لماذا هم مهم؟ لأن تطبقه في حياتك العملية. واضح؟ فالكافر الذي لا يوجد دليل على أنه أسلم ولا يوجد قرينة على إسلامه يلعن إذا مات على الكفر، لكن من كان هناك قرائن أو شبهات حول أنه أسلم لم يسلم توقف الناس فيه، فالأصل أن لا يلعن أو تتوقف على اللعن احتياطا. الحالة الخامسة أو السادسة، لعن الكافر المعين الحي، لعن الكافر المعين الحي، مثل لعن شارون، يجوز أو لا يجوز؟ وإن كان شارون هذا الدين، وأنا لعنته مرة في محاضرة، لكن كلام العلم غير كلام العاطفة. الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فجاء الله بقيد هنا هو ماذا؟ وماتوا وهم كفار. فمن لعن كافرا معينا أبطل القيد ماذا؟ القرآني، أبطل القيد القرآني. وهذا قول جماهير العلماء. ونقل عن أبي بكر بن العربي المفسر المعروف كتابه أحكام القرآن، نقل القول بأنه يجوز لعن الكافر المعين على اللي بيلعن شهرون على ذمة أبي بكر بن العربي يلعنه. يقول يجوز لعن الكافر المعين، لكن الأدلة التي قالها غير صحيحة. أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عمرو بن العاص أيام كفره، لكن الحديث ضعيف جدا ولم يقل أحد بصحته، ولذلك هو أصلا وقع في المسألة. قال وروي، ولم منكم يعرف مصطلح الحديث، أنه كلمة روي يؤتى بها صيغة ماذا؟ صيغة تمريض، يؤتى بها لضعف الحديث، هو أراد أن يفر منها، لكن لا يوجد دليل. والقرآن حكم، والله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقلنا إنه في أمور لا يقتدى بالأنبياء فيها، إذا كان النبي يعرف عن طريق معين لا تعرفه أنت. واضح؟ فنقول إن لعن الكافر المعين قول أهل الأكثر وأهل العلم على أنه لا يجوز لعنه إلا إذا مات على الكفر، لأن الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما دام قلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين، فمن باب أولى لا يجوز المسلم ماذا؟ العاصي المعين، لا يجوز لعن المسلم العاصي المعين. هذه ناحية. الناحية الأمر الثالث والجهة الثانية من الكلام حول اللعنة، أن المؤمن ينبغي عليه أن يفر من اللعن قدر الإمكان، فلا يعود نفسه على اللعن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي الدرداء وهو صحيح، إن العبد إذا لعن تصعد اللعنة إلى السماء، تسد أمامها أبواب السماء، ثم تعاد إلى الأرض فلا تجد لها مساغا، فتلتفت يمينا وشمالا كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب إلى من لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت للذي لعن. إذا لعن أي شيء، ويؤيده كذلك ما في سنن أبي داود حديث صحيح أن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف كان صديقا لرجل يقال له أبو عمير، فذهب عبد الله بن مسعود لزيارة أبي عمير فلم يجده، فأدخلته أم عمير زوجة أبي عمير، أدخلت عبد الله بن مسعود الدار، فدخل زي ما يقول الناس اليوم في المجلس، وبينما هو ينتظر صاحبه ينتظر أخاه صاحبه ينتظر أخاه، سمع امرأة أبي عمير تقول بعد أن بعثت جارية لعنها الله أبطأت علي. ماذا فعل ابن مسعود؟ خرج من البيت وجلس خارج الباب ناحية عن البيت، فجاء أبو عمير، حديث صحيح في سنن أبي داود، فجاء أبو عمير فوجد ابن مسعود خارج الدار، فقال ما منعك أن تدخل بيت أخيك؟ قال قد دخلت، ولكني سمعت امرأتك تلعن جارية لها أبطأت عليها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا خرجت من في، يعني فم، من في قائلها تذهب إلى من لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى من لعن. فقال ابن مسعود فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة. ما معنى السبيل؟ طريق. فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة، ما حبت أجلس في البيت حتى لا تمر اللعنة، ولا يعرف الهما ليس له فيها ناقة ولا جمل، لكن قال كرهت أن أكون في طريق اللعنة فخرجت من البيت. فاللعن لا يجوز أبدا أن يكثر الإنسان منه. كذلك ثبت أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف استضاف أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، فسمعته في الليل وهو في قصره يلعن، فلما أصبحت قالت له إنني سمعتك تلعن بعض خدمك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. كذلك مما يعضد هذا أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في عيد فطر أو أضحى كما في حديث أبي سعيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام يوجه كلامه إلى النساء: معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة قالت بما يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكفرن العشير يعني تنكرن حسنات الزوج عليكن. لكن نحن لنا الشاهد في الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكن تكثرن اللعن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من اللعن سبب من أسباب دخول النار. العاقل ينبغي عليه أن لا يلعن شيئا لا دابة ولا غيرها، ويكثر من البعض عفى الله عنه وعنهم لعن أبنائه وهذه أشد، وإنما الإنسان يحفظ لسانه فلا يلعن إلا اللعن العام إذا اضطر إليه، كما قلنا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين. كذلك من قواعد العلم أن الإنسان لا يأتي مثلا لشخص يعمل في بنك ربوي فيحكم على هذا الرجل بأنه ملعون، هذا لا يجوز. تقول لعن الله آكل الربا، حذر الله سلم من أكل الربا وقال لعن الله آكل الربا، لكن لا تحكم على شخص بعينه أنه ملعون، واضح؟ هذا لا يجوز شرعا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، أجيء له بصحابي قد شرب الخمر فلما لعن قال لا تلعنوه فإني ما علمته إلا محبا لله ورسوله، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله شارب الخمر، هذا واضح. طبعا اللعنة تختلف وقوعها على آكل الربا وعلى السراق وعلى الزناه وعلى أمثاله ممن لعن الله ولعن رسوله، ليس كوقوعها على من على أهل الكفر. وما ذكر ملعون في القرآن أكثر من فرعون عياذا بالله، كما في هذه الآية وقال الله جل وعلا في القصص وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، نعوذ بالله جل وعلا من موارد لعنة. سنذكر على سبيل الإجمال من لديكم الآن بعض من لعنه الله ولعنه رسوله. لعن الله شاهد الزور، نعم، قائل الزور، الراشي، المصورين، غير منار الأرض، النامصة، الواصلة، المستوصلة، من ذبح لغير الله، شارب الخمر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله آكل الربا، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا، وهذا كثير، كلها داخلة في اللعن. وهذه كلام الشرعي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله لتحفظه أنت تمليه علي واحفظه أنا أمليه عليك، وإنما قاله حتى نطبقه ونعمل به كما أمرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى آية أخرى، قال الله جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الإشكال أي إلا ما شاء ربك، هذا موضع الإشكال. هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة، ذكر منها أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية أكثر من 8 أقوال، وغيره من المفسرين، وسردها الألوسي في روح المعاني وغيره من العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنها كلها أجوبة متكلفة لا تستقيم، وإنما نختار الذي نراه صوابا كرأي واحد. نقول إن هذا القول من ربنا جل وعلا إلا ما شاء ربك المراد به بيان القدرة والمشيئة، ودفع توهم أن يكون ذلك واجبا على الله. المراد به بيان القدرة والمشيئة ودفع توهم أن يكون هذا واجب على الله. أما ما ذكره العلماء كقولهم إلا ما شاء ربك، يعني مدة بقائهم في أرض المحشر أو مدة بقائهم من العصاة أو مدة بقائهم في الحساب وأمثال ذلك، فهذا كله صعب القول به، حتى من نقله قال هذا أمر لا يستقيم. وإنما نقول إلا ما شاء ربك بيان أن المسألة مطلقة لمن؟ لله جل وعلا، والله قد أخبر، والقرآن فيه محكم وفيه متشابه، ويرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وقد أخبر الله في أكثر من آية محكمة أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل النار خالدين فيها أبد الآباد عياذا بالله، وأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد. قال الله عطاء غير مجذوذ. ما معنى غير مجذوذ؟ أي غير مقطوع، لا ينقطع لا ينتهي. وهذا أمر أجمع الناس عليه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة قال لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، فهم خالدون فيها كما قال الله جل وعلا. فهذا هو الحق، أن أهل النار خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها. أما قول الله إلا ما شاء ربك فبيان أن هذا الأمر غير ملزم على الله تبارك وتعالى، دفع توهم أن يكون واجبا على الله، ولبيان أن الأمر كله يرجع إلى قدرته ومشيئته وأمره ونفوذ ذلك منه تبارك وتعالى. الذي يعنينا بعد هذا كله أن الله جل وعلا قال وأقم الصلاة، الآية الأخيرة، طرفي النهار وزولفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية قدمنا في المقدمة أنها آية مدنية، والمقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله أهل العلم وقع من رجل من أحد المسلمين في المدينة أمر يتعلق بالنساء دون الزنا، قبل أو ضم ما أشبه ذلك، امرأة محرمة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع منه تائبا نادما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم أين الرجل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال صليت العصر معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم تلا هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن كلنا ذو خطأ، ولا يخلو إنسان من معصية، ولا يذهب السيئات مثل الحسنات، وكل بني آدم الخيرون منهم يريدون التوبة، فإن أقبلت على الله جل وعلا وأنت تريد التوبة وغسل ما كان من الذنوب فإنه لا يغسلها ويذهبها مع الاستغفار والتوبة أعظم من كونك تكثر من ماذا؟ من الحسنات. لأن الله يقول وهو أصدق القائلين وأعلم بخلقه إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فسرته السنة. فالحج يقول عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان يكثر من عمل الصالحات كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا كفيل برحمة الله أن يذهب السيئات ويطهر قلبك، ولا بد من الميزان، فمن كثرت حسناته ترجح لسيئاته. إذا وقعت منك خطيئة أحسست فيها بالندم فليس الحل أن تخبر بها زيدا أو عمرا، وإنما الحل أن تكثر من فعل الخيرات. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وقال على ما نعطي الدنية في ديننا، فكأنه أغلظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر نفسه فما زلت أعمل لذلك اليوم، يعني أكفر عن تلك الخطيئة بأنني أكثر من الصلاة والصيام والصدقة رجاء أن يغفر عني ذنب ذلك اليوم. واضح؟ فالمؤمن الذي يتبصر بالقرآن ويعمل به يأخذ بهذه الأمور يكثر من الحسنات رجاء أن يغفر الله جل وعلا له. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ما أردنا التعليق عليه في لقاء الليلة، ثم نقف على أسئلتكم. يقول قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، أليس هناك ترادف بين قول الله يا أرض ابلعي ماءك وبين قوله وغيض الماء؟ واضح السؤال؟ السائل يقول الله يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، يقول ليس هناك ترادف، يعني الكلام واحد في قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك وغيض الماء. ومن المعلوم هذا كلام السائل أن أمر الله لا يكون فيه تكرار. هو نعم ليس فيه تكرار، وإنما المعنى كالتالي: نحن قلنا في اللقاء الماضي إن الأرض أخرجت ما عندها من ماذا؟ من ماء، والسماء أمطرت ماء. فقول الله جل وعلا يا أرض ابلعي ماءك، أي ماء الذي أخرجت؟ بقينا في أي ماء؟ في ماء السماء، هذا الذي قال الله عنه وماذا؟ وغيض الماء. واضح؟ ما بلعته الأرض الماء الذي خرج منها، لأن الله قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقال فتحنا أبواب السماء بماء منهمر فالتقى ماءان، ماء السماء وماء الأرض. فقول الله ابلعي ماءك عائد على الأرض في الماء الذي أخرجته، وغيض الماء في الماء الذي نزل من ماذا؟ من السماء. فيصبح بهذا لا تكرار في الآية. هل يجوز للزوجة أن تستضيف؟ هذا أخذها من الحديث، صديق زوجها في غيابه حتى يحضر، وخاصة في زماننا هذا. هذا مرده إلى أمور كثيرة، فإن كان في البيت أطفال وخدم كبيوت العرب قديما فهذا لا حرج، أما إن لم تكن إلا الزوجة لوحدها فلا قطعا، لأنه حيحدث نوع من الخلوة، وهذا لا يعقل، خاصة في الشقق أو في الفلل البعيدة، هذا كله لا يجوز، لأن هذا ما ظن شبهة وما ظن تهمة، ولا يفعله عاقل، لأنه يدفع يعني يفتح باب شر عظيم، حتى لو لم يحصل شيء ويأتي الزوج يدخل في قلبه ما الله به عليم. لكن كلام العرب أول كانت يعني خيام أو بيوت فيها خدم وغلمان وعبيد وجواري وإماء يدخلن ويخرجن، فالأمر منتفن. إذا كان الأمر كذلك فنعم، كمثلا الإنسان يدخل على رجل من أهل الثراء عنده خدم وحشم، ترد عليه زوجة صاحبه بالهاتف وبالانترفون تقول له تفضل، فيدخل المجلس وهي في الدور العلوي، ويأتي أبناءه ويأتي خادمة تخرج وطفل يذهب وسائق يأتي ويذهب، هذا كله لا حرج فيه، فتقدر الحالة بقدرها والله أعلم. لا يتكلم عن أحد المشايخ، يقول بعض العلماء يحذر منه ما إلى ذلك، أنا لا، هذا بيت الله نتكلم فيه بما ينفع الناس. وذكر الشيخ عاذ القرني، الشيخ عاذ القرني لا نعلم عنه إلا خيرا، وكونه يخطئ ويصيب، كل الناس يخطئون ويصيب ولا يخلو أحد من خطأ، لكن الشيخ من أهل السنة معروف بفضله، ولا نعلم عليه، والله تعالى أعلم، أمر يقدح في دينه أو في علمه أو في عقيدته. وأما كونه يخطئ فكلنا يخطئ ويصيب، لا يوجد أحد لا يخطئ ولا يصيب. وأنت عندما تسمع لصالح أو لزيد أو لعمر لا يعني ذلك أن أنت ملزم بما يقول، خذ من كل إنسان ما ينفعك منه ودع الباقي لغيرك. يقول أنا شاب من الله علي بالاستقامة على هديه وشرعه وظاهري ظاهر الصالحين، ولكن لدي ذنب وعاوده بين فترة وأخرى وأخشى أن يهلكني، فيا شيخ أصبحت أفكر بالانتكاس لكي لا أكون منافقا أخدع الناس بظاهري وباطني مخالف للظاهر. أنا بين أظهركم الآن، فرجاء شيخ لا ترجي سؤالنا بعد الدرس لعل غيري نستفيد، سواء كانت مشكلته مثلي أو لا. وأنت لم تذكر المشكلة حتى نقارنها بغيرك، لكن إن كان ليس عليك حرج ممكن أن تقابلني لوحدك إذا استطعت. يقول ما سبب أو لماذا آية سورة هود كلها مكية إلا واحدة مدنية وجزاكم الله خيرا؟ نحن قلنا إن القرآن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، فالأكثر آيات القرآن هود نزلت في مكة، فلما نزلت هذه الآية واقم الصلاة طرفي النهار التي ذكرناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ضعوها في موضع كذا في موضعها الذي فيه اليوم، فأصبحت بذلك مدنية. ما حكم قولهم الله وكاتبها بالكاف؟ جئت تكتب سؤال انتبه كيف يقرأه قائله، هو كاتبها الله، أنا أنطقها بما أريد لا بما كتب، الله يقطعها، هو كتبها بالكاف، واضح؟ طبعا لا يجوز، فهمتم؟ هو كتب سؤال أنا أقرأها بما أريد الله يقطعها، هو كتبها بالكاف، طبعا لا يمكن أقرأها وإيش وهي بالكاف، يعني كمان يدعو على نفسي، هذا يدعو زيارة للواسطة نفعل إن شاء الله. هذا يقول وجه الشباب بقفل الجوالات، أظنهم يفعلون ذلك لكن أحيانا ينسون. يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، من هم الأعراب؟ طبعا هنا الآية يقصد بها من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، من سكن البادية ورفض الترحال ويتنقل هذا يقال له أعرابي، لكن اللي يتنقل ليس له لا يدخل المدن هذا أعرابي، لكن ليس كل أعرابي مذموم. قال الله ومن الأعراب ماذا؟ من ينفق، من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. الذي يستشهد بالقرآن يستشهد به كاملا. يقول لماذا قال الله المطففين كلا إن كتاب الأبرار في عليين وعليون، ما الفرق بين عليين وعليون؟ من يجيب؟ إعراب، هي عليون هي عليين، لكن جاءت مجرورة وجاءت مرفوعة. يقول: إلا ما شاء ربك، كان العرب يقولونه للشيء الدائم غير المنقطع، ما رأيك بهذا القول؟ هو يؤدي نفس المعنى، لكن لا أعلم دليلا على أن العرب كانت تقوله. يقول: أرجو أن تعيدوا أنواع اللعن بالأمثلة. قلنا لعن المسلم المصون لا يجوز اتفاقا، واللعن الأوصاف العامة، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، هذه اثنين. ثم قلنا الأوصاف الخاصة: لعن الله آكل الربا، لعن الله السراق، لعن الله شارب الخمر، هذه ثلاثة. ثم قلنا لعن الكافر الذي مات على الكفر، تحقق موته على الكفر، هذا جائز. ثم قلنا لعن الكافر الذي يشك في كفره، هل مات على الكفر أو مات على الإسلام؟ الأفضل التوقف، إلا إن كانت هناك قرينة على أنه مات على الكفر فيلعن، وإن كان اختلف فيه هل مات على الإسلام أو غيره فالأحوط عدم لعنه. ثم قلنا لعن الكافر المعين الحي، فقلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين الحي، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فماتوا وهم كفار قيد لا يمكن تركه. ثم قلنا لعن المؤمن العاصي لا يجوز من باب أولى المعين، إذا كنا قد لم نجز لعن الكافر المعين. هذا يقول: أرجو أن ترد على السؤال الذي صاحبه يقول: أفكر أن أنتكس، ربما لأني لا أستطيع أن يقابلك. أي لا، أنا أقول لا يخلو أحد من معصية كائنا من كان، وهذه من طرائق دخول الشيطان على بني آدم، أنه يقول أنه هذه المعصية ماذا ستتركها، لا يوجد شيء لا يمكن تركه. وإن قدرنا أنك لم تستطع تركه على الأقل في الفترة الآنية، الفترة الحالية، كما مثلا يبتلى بالنظر إلى النساء وهو شاب ولم يتزوج، فهذا لا يكون سببا في الانتكاسة، وإنما يستغفر كلما وقع منه هذا الشيء حتى يتزوج، هذه مرحلة. فإذا أكثر من الصلوات في الحرام والصيام والاثنين والخميس وأمثالها تكفر تلك الخطيئة، وإذا صدق مع الله جل وعلا يصدقه الرب تبارك وتعالى. شكر الله لكم حضوركم، ونتقي إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.